قال وحدثني مالك بن الشهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القادر ان عمر بن الخطاب قال ما بال رجال ينحلون ابناءهم نخلا ثم يمسكونها فان مات ابن احدهم قال ما بيدي لم يصب احدا وان ماته قال هو ابني قد كنت اعطيته اياه من نحل مثلك فلم يمسك مثلها حتى يكون هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه يسوقه مالك يؤكد أمر القبض، أن عمر يقول ما بال أقوام ما بال رجال، وهذا الواجب عدم التعيين وعدم التسمية والفضائح، ينحلون أبناءهم نحل ولا يسلمونهم، ثم يترك حتى إذا مات الولد قال ما لي عندي، إذا مات هو يقول ها ترى حق كنت أعطيت الولد الفلان حقه عطوه، يبقى يقبل من حل اعطي، ما تبغى تعطي امسك لا تفعل شيء، ما احد ايش نعم. إن مات ابن أحدهم الذي نحله قال خلاص راح الولد والمال باقي عندي، يبقى رجع في ايش؟ في منحله، نعم. وإن مات هو قال هو وإن مات هو يعني حضرته الوفاة قال ترى شوفوا الولد الفلاني له كذا، طب ليش ما نفذت من أول؟ نعم. إن نحل نحلة فلم يسمح الذي يرسلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل. يأتي الحكم الأخير، من نحل نحلة لأحد أولاده ولم يحزها الذي نحلت له، إذا لم يقبضها ولم يحزها وتركها إلى أن يأتي الموت فالنحلة باطلة. إذن مالك رحمه الله يؤكد وكما يؤكد الأئمة رحمهم الله أن صحة عقد العطية والهبة والنحلة لا يتم ولا ينفذ إلا بالقبض. بقي بعد هذا مبحث، إذا قبض الشخص نحلته هل لمن نحله حق يرجع فيها كما كان له الحق قبل القبض أو أن القبض يسقطها؟ هذا في عمومه وفي خصوص ما بين الوالد والولد.